الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. آية نمبر 33 و 39، سورة بقرة آیت نمبر 33 و 39. سبق کی خبر ادا تو رسول اللہ کے آدم علیہ السلام و سلام اور حوا دے غنم یا تم بھی نبی اللہ میں نکل آئے اس والے روایات و ترازی کے فراد سراد جنتی لباس بجینا خوش ہو اور اللہ کا او فرمائے ستا تو اس دنیا کا خوش روز کا خوش مجھے بخرے کا سفر کو مران لے گھنت کا راکوش کرنے آدم علیہ السلام دزمہ کی پکھم اہل کا راکوش ہو ہوا دے دزمہ کی پکھم اہل کا باؤں گے راکوش ہو تاریخی روایات کی جو روایت دار آدم لے آدم علیہ السلام صفا پہ بونے باندھ راسو کو اور ہوا دے و مروا پہ بون دے صفا مروا چکن بونے ہی پارے راسو کو جو روایت کی دارا دی آدم علیہ السلام سجدت راسو کو اور ہوا دے سمت مکرمہ کی راسو سے ہوا اور لو روایت داری کی آدم علیہ السلام و سلام دا ہندوستان پر علاقہ راسو سے اور ہوا دے مکہ مکرمہ کی راسو سے ہوا تاریخی روایات کو باندھے اعتماد نہیں پتا خدا روایت اور لماؤ راجے گردولے اور اکثر متقین اندر آنا کرتے آدم علیہ السلام و سلام ہندوستان پر مزہ راسو کرے اور ہوا آدھے تو مکی مکرمی پر مزہ اللہ پاک جی کا خوش کرے جو گنے کے سرگر کا خدا چھوڑ مکی نے جسے خبریں اللہ کا نظام ذرا سے چلے راحت خدا اللہ کا علم کی ادا کار کا بھوتے خواہ جبھی دنیا کا راتے دے گئے اللہ خدا کو خفرن لے گی ذکر ابھی کا مسئلہ حتم ہے نبی پاک د آدم علیه الصلات والسلام او د حوا د راتلل دې کې یو څو مصلحت دی. مصلحت پکې څو یو مصلحت خو دا چې د فرشتو او د جناتو په منځ کې الله پاک یو بل نسل یو بل مخلوق توجود ورکړ. نو طرف ته فرشتي دي بل طرف ته جنات دي او د دې په منځ کې یو نوی نسل پیدا کړو انسانان هغه ته باکول او داغوی خورېدل او د هغوی په دې ځمکه باندې خلافت کارمو دا یو مصلحتو نوی نسل وجود ته راوستل دا یو مصلحت ده. الله تعالی دې مصلحت ده چې الله پاک دا انسان د شریعت مکلف جوړ شي. ټول شریعت الله د دنیا ته رالېږل کوم چې مادینې رالېږل چې انسان باندې مکلف شي. نو د هغې لپاره الله پاک آدم علیه السلام ته سلام راخوست کړ او دې مصلحت علمو دا لیکلي چې په دې انسانانو کې خلافت الهمو قائم شي. نو د خلافت الهمو قائمو لپاره الله پاک آدم علیه السلام راخوست کړل چې انسانان زیات شي دا نسل د انسانانو زیات شي او دوی په خلافت الهیه قائم شي. او څلورم مصلحت پکې دا دا انسان د الله یو مقام بولي او هغه مقام ولي کوم مقام چې فرشتو ته نه دی پاتې. الله د فرشتو نوم یې مقام د انسان لولي. نو الله آدم علیه الصلات والسلام دې دنیا ته راکوز کړ چې دوی د شریعت مکلف شي او دوی چې دومره د فرشتو نوم یې مقام ځان دا یو څو مصلحت دي. نبی پر بنا باندې الله پاک حضرت آدم علیه الصلات والسلام دنیا ته راغلی. نو دنیا ته چې راغلو حضرت آدم علیه الصلات والسلام او حضرت حوا علیه السلام روایت اسلامي چې څلورمه کاله دې په دې مو ته باندې حضرت آدم علیه السلام په ټول روایت باندې راغلی. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ راوی راوی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمایي چې کله حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغی نو کوم مکان ته راغلی په دې مو ته کې راغلی ده خو دې ټول دا چې کوم فرض بل د توجه لپاره چې هغه الفاظ باندې زه الله ته توبه وباسم او هغه زه ووایم چې یاره الله زما دا توبه قبوله کړي. نو زه څوک کوو څوک دې کې ذهن ته راتلل نو یوه خبره ذهن ته راتله پیغمبر علیه السلام فرمایي چې آدم علیه السلام پوه شو چې کله زه په دغه کار جوړ کړم خیر اچواچول او زما سترګې وغړولې نما تريدكم الفاظ يريد أحد وجلاء إله إلا الله محمد رسول الله نداخلون فاتح كون كل منترى دا كل منترى الفعل محمد رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم بجد سقر في أفرالكم الله يجيش دار الله خير من هو فحبا تري او زما د خوبت د تاسو خبرې او ما ته ولاړ اوسه محمد رسول الله سلام د پیغمبر علیه الصلوات والسلام په ټول باندې د الله مشوار یا الله او تاسو ټول موږ سره سم کړی د څه په توګه او دا الفاظ دي حق علی رب حق محمد ان غفرتني والله جو كان في حق محمد صلى الله عليه وسلم فاركم بكذا ما مقدرت فما تبقى ما هو يعني فما توبه قبل الله وتوجهك آدم عليه الصلاة والسلام الله فاقه فرمعين كتو ذات كلمات وآية نجيابة تاتوبة جسد لك آدم كلمات وذكر جنم وياتين في الوقات آدم كلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تحسن لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ذكر ذلك الله قال جلالك يا الله فرمان فتلقى آدم من الرب خلق شوق ورغبات ذكى ملاقاته قليلا ديه ومحبات ذكى ملاقاته أو يوشيك قبلوه ملاقاته إذا شوق ملاقاته تغلب إذا قبلوه فهو معنى قبوليته قبلوه قبل شوق ورغبات وآدم عليه السلام الله في كلمات حكم آدم عليه السلام أغاد بير شوق ورغبت واغسط خليته حتى نبقى آدم بطل آدم معنى من ذلك بطلته وفقير ميو محبوب شوق ورغبت لأغسطوته حتى نبقى آدم ذكر آدم عليه السلام من ربه دخل ربنا كلمات من الصوت الدنيا خطاب عليه خطر ذي قبيلة ربه الله وقل جوك أيه توبة قبيلة نتبع كلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ذكر غمبر ذلك غمبران إذا كانت تتنين بطلوك في كلمات الخلق أو أميزة بطلوك على العديد وبطل بها لكن موسى عليه الصلاة والسلام تعلم فات دعاء وزل وكلمات وتقولين موسى عليه السلام بيه ربي إني ظلمت نفسي فاغفر موسى عليه الصلاة والسلام نتسلى خطائي وشكوى لكتانتي اجتهادي غنكي نجاء الله فاق ومن فقيرك جواته وإلى الله ومن فقيرك وكذا الخالق وكذا تتداوانا خبر أبيك يوم إيجي نجاء الخالق وتقول لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين إذا كنت نجاءك وضعيك توقعان نتعبيك لتفلسوني وفلسانو ختمو لك وقل كلمات في تقول ربنا ظلمنا أنفسنا ورب إني ظلمت نفسي فاغفرلي لكن في موسى عليه السلام رجع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لكن صوت كل وجهه بين التكاليف والإكرام عليها مشكلات وتكاليف دخلتي وختمي من هذا القرآن مثابتي أو ذات دين جرانتين كلمة فدي خلقة التكليفون التي غمضان التكليف من الزمن تكلمها في أن لا أمسك مي كمن يرسل وزيكو فريد وعلى فرد كلمات يتوفو نفتح عليه رجول رحمة يتوفد غير الله أحسن رجول يتوفد بذل توبية قبيلة إنه بشكل الأفريقات هو الصلاة الرحيم ذات الرحيم توبق الدروسي أو رحمة الدروسي الله رسول بندگان توبه قبلی از دوند الله پاک په خپل بندگان باندې ډېر مهربان دی الله پاک د خپل بندگان توبه قبلی الله ترك رجوعك مع الله توبة قبلي حضرت علي رضي الله تعالى عنه هذه الروايات في پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائی کہ ده مخلوق ده پیدا کیدو مصلور هر کار مخلوق صلور هر کار مخلوق کا عرض باندې صلور کار کو ته الله لیکلی وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم كنت شفت ما تتوبوا شفت ما ترتبوا ما يوجد عمل صالح ثم اهتدى هو طالب عن خائن فاضي تعرفت الإيمان أو عمل صالح بعد خائن فاضي ما الله فرمال إذا دعوت وضع قبله الله دعوت وضع قبله الله دعوت رحم كون في فاسته أول أستغفر الله أستغفر الله الله خصوصي رحمته فوجود السر بالنظام التقل نتمنى ما الله فرصة متوجيه ولو دروس لدي فوائده بل أستخار دي وعيد فروجك أو ترين بجنة سلطة يا الله من الجنة وجنة الفرغان في العلاج ويا الله بجهنم بطورا أسابي كما بجهنم مبعد فالله أرنال في غمبر الإسلام فرمال جاهير بيروز الفقار وخصوصا مثل غمبر الإسلام أمات الله بير إحسانات في دان خليطة بير حق أمات في وكيف يغمبر الله بير حق ومحبوب وذا أمات ما الله تري حق ومحبوب يعلم في السر محمد بن زفر لابد كتاب لكتاب المصائح حريش كان القيد حضرة عمر رضي الله تعالى عنه يوجين دور زائرني زائرة حقيقة لقول خدمة صوت حضرة عمر رضي الله تعالى عنه نعوني يسير وزن زنبال سلام حسان رعظمك أو حسان برنجان من الوقت وجمع حسان رعظمك أو جيرين حتى نريد أن يكون أفضل ليو كثرة في الحرية هذه ويجير جاعت خطة عشيو ماذا في أفضل تنويجي أولا صغير جاعت خطة ذاك كل ما ماتوا من دي، الله بس كني جامي وكلي كتير كنا غير خد خدامي، غير مبزار ذاك جامي اللي كمان ملقي، ما تراني دي، ما تري كتير زالي ما تري كتير، وانت سحر في زما حال تقول في ما تري كتير أمي لله، ونجرا مكتوب سكت سكت في غمار. حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته إنها وفيت الحمد لله جريب خالك أو دع الله شريعة ودين خلقه فبراني دع الله وفلانية خلقه فتعوته وطلع ومزال كل ساعته خلقه تتكال العالك من زمان السلام حضرة محمد صلى الله عليه وسلم تجيكاته شريفان ده جنمت عبيري او خاطر سلام ده جنمت ضرورة ده جنمت روزان اغار عبيري او خاطر سلام او دن ده خضر وطوطا كأن الانسان ستا امت صدروع خصوص تحكيم خير وخرط يبا ان قيامت قرنبا ستا امت صدروع خصوص تحكيم نو غرائي که با غیر حساب کتاب به جنت قرار نداده او دیتا اما به امت که دیر محیطا تو مختصر حساب با سروش دیر مختصر او اقا به جنت قرار نداده او کم دیر محیطا که بنانداران محلا بستا سفار الزاغی دکار قبولی آقا من جنت سلاحی مرد دا کستا کل امت کا اللہ جنت سلاحی لئی یو بغیر ساکی دا یو معمولی ساکی دا او بستا تفقارت داندی لئی او بسی اللہ کا تو اللہ جنت سلاحی حضرت من رضا بسی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امت خائی اللہ و سردون ختم رضا میتے یہ رمضان کا سلام کا دعوی ہے تو وہ دل سے سب شکر اللہ بولا دا اللہ حمد بیان کا سنا بیان کا دعا کا تو سکرانی نہیں جو شکر اللہ کا دماغ امت و خود جنت لانگی اور اللہ دماغ کا قائل و عبی قدار کا سنا کرے نظام کی رمضان کا سلام کا سلام کا امت حال اذا تم لو ذرا اللہ پاک جی دے تو فرمائی انہو دیتا راکر پاک یرسل یا جو رحیم یہ توبہ قبل ان کے لئے اور ہم کو ان کے لئے اللہ کو بندگان باندھے دیر اور ہم کو ان کے لئے توبہ قبل ان کے لئے کسی گناہ ہو چنہ اللہ کو دروازے اور توبہ نہ بہندہ کرے تو وہ گناہ ہو کی اللہ کو جس کا توبہ قبل ان حضرت حتم بطیع احمد اللہ علیہ فرمائے وہ کو یو بندہ دھل کے گناہ ہو کی تو بازمت یو اسلامی اور باقی دار کے بطر کی وہی اللہ کا توبہ توبہ باتی اللہ کو اتدار تو رو گناہ ہوا گونا اللہ نے رضا میں رہا کہ اخبر بندہ جانتا ہے این نبی جیسا کرا سکتا خوب طلاب الرحیم جیس تو وقت لہو کی اور ہم سوئی اس اللہ دوبارہ دا الفاظ را نقل کے مشکل چیز سرون سبب کی سکرہ شیطان جی جو خطر آدم علیہ السلام اور اللہ علیہ اور آقا بودی جی اوپر نا اللہ اوپر نائل وقل نبی تو بعضكم لبعضنا عزیز فاتو کتے دنیا بعد اشتاق برقائے برقائے دشمنان در عفات اللہ جاورا بیانی وقا کتا قلنا اول وطنور اللہ فرحائے ایجی تی کتے منها رضی جنمتنا جنوعا مطور تا تمر اولان جو اتاتے ہیں آقا طور کتے تو دنیا کی فا اما یا اتیامنکو اور کہ اتیارات کی تاکتا یونی زمان در طرف نا حضان سے جلائے مقامن سے جلائے کان کی تابیداری ہوتا حضار ہے زمان در جلائے پیغمبر لائے پیغمبر لائے اللہ سے موت ورکو کتابی ورکو یا سکوپی ورکو یو خدمتی ورکو یو جی ورکو بارد پیغمبر کے موجودان سے ورکو مصدار زائی ورکل نکات داری تابداری اکرا نکالا خوفن علیہ نبال یرک جیب آنی ولا هم یحضنون او نبال جیب آنجونی نبال جنا کی و نبال آخرت کی دنیا کی و مجید دا امن حوض سکون و رسالے جن کی او فا آخرت کی رب اللہ عزیز و امن و سکالے کی سکالے او والذی لو حمد سن تفروسی کفر یوکم وَخَذَّبُوا وَتَبْجِيبُوا بِ آیَاتِنَا زَمُنْتَ آیَاتِنَا بَانْدِ زَمُنْتَ آیَاتِنَا بَانْدِ تُسُمْ لَاللَّهِ جِلَائِ زَرَائِ رَعْدِلِ حَوْتِ حَمَرْ رَعْدِلِ کتاب رَعْدِلِ مُعْجِزَات رَعْدِلِ یا نور نِخَانَات جَعِبْرَت رَعْدِلِ اگر اونم اگر محفیم جسی بھی آیات بِ خلوق خدمت آیات کیے نوکل علامات و نشانات معنی در آیات کتاز کا تدیب خود دی آیاتینا زمان پا علامات و نشانات کا دی ممانا مفسرین بسیر با آثار سائرون قبل کائنات کی خرید دا کل کائنات دا اللہ دا وعدانیت نشانی دی آثار دین کی سوچ و فکر اللہ وی ستا سے دین انسان مکر دین کی سوچ و فکر و فکر و فکر و فکر و فکر و فکر و فکر و فکر او دغه معنا د عرب دې ته موجه نه ټول موجودات چې راغلي هغه به نشته انسان او د عرب نمبر څلورم د کتابونه دا فطري د عرب دا یو اړین څه دا ټول څه دا ټول څه دا اړو دا انتما نو کوم څه کوي چې کارا ټول زمان ده کله دا کائنات کې باندې کائنات چې دا علامات چې دا موجودات چې دا الله سبحانه دا یا دې باندې باندې د دې انصار کې ولا راځي دا څنګه اصحاب النار دا کوم باندې اوږي هم چې ها خالدون او دې پرې او په همدې کې خو په دا انصار کې اوږي مدا کافر دي او کافر به کار همیشه همیشه جهنم دي دوی به همیشه فاستخبر عليه وقضى قبيلة كذلك إنه بيشك داخل الكاس هو السلوال الرحيم دي توبة قد لنجري أو رحم تنجري قلنا أول وتمول الله فرمال إرجتي خطي من هذا دي جنتنا جميعا كير بعضي الله إرجتي يوحبه من الذهن نقطه باقي هم تدار آئلا سعدم عليه الصلاة والسلام فأسمان تجمد كنو بل تطريب مقوة تجمد جوشو بقى آل حضور ربي هذا ما تقول الله آئلا الله إيدي في الكوشة ما تقول ما تجمد كنو لعبه ما تجيب جوشو جوشو جوشو فقط ما تقول ما الله إيدي في غوث ذلك سعدم عليه الصلاة والسلام أسمان في كم حقيقي جن جنتنا جاهيك نزل وقال الله فرما إهدي سوكيك من هذا جي جناتنا جميعا انتو فإما يأتينكم تخارك لفراس كتابك من زماد طرفنا هدن جبهر في غنبار كتاب موجودات وغيره فمن تبعه كاتب طالباريك هدايا بهدايا الزمن فلا خوف عليهم نبل لا تجيب عليهم ولا هم يحزنون او نبذوا غمزون والذين هلكت عن تفاوت الكفر وكذبوا باياتنا او انكاروكم فاياتنا زمن له لنبل اياتنا زمن له ذاك اصحاب النار لا خلقان بقولي هم فيها خالدون دي وطريقهم فيها مشهد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والكافرين والحمد لله رب العالمين لكن من الله من اجل العمل كل التوفيق والعجل سبحان الله يجب ان نشكر الله على الفرمان يا الله من كنبوري صار الكتاب حكمك يا رب ولا رسمك معك يا الله تمن ترسامي يا الله تزمن جناحنا معك يا الله من توبات تخار يا الله تزمن جناحنا معك يا الله تزمن يا الله تزمن جناحنا يا الله تزمن توبات قبل يوم الجمعة يا الله تزمن كل خطب النجاح موجود يا الله لما خطب النجاح من أمور مدن كل أمور مدن عن الإسلام في يا الله لما خيرتنا في كل جماران في كورونا في يستقرون في بعض مرقوم من ترى دعاء ناصر أو من نشوى رسول الله عليه وسلم كل كل هذا الكلام ده دارون في تكاليف في تاريخاني يا الله يا رسول ختم الله والله من طول ظالمان الإسلام وقامان كوكاس بحياة وتربية جنب الله من نسي وفي حياة جنة في حياة مرد يا الله من طول قامان كوكاس ملت يا الله من أمان وعلي ثم ملت تاريخاني تكليفون يا الله بالختم الله ملت يا الله قاس إسلامي قانون ناسي الله بزمن الدنيا والآخرة خير نسي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.